فلا يليق بالفقير العبد الفقير ان يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لشرك او اللهم ادخلني الجنه، كانه غير محتاج، كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول، ولكن ليعزل المساله وليجزم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لشرك اللهم ارحمني ان شئت، ليعزل المساله، فان الله لا بقيها، ما احد يكره الله على شيء حتى يقال ان شئت، وليس بعاجز حتى يقال ان شئت، فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. ولو بالاخر والمعظم الرابع فان الله لا يتعظمه شيء اعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشان الغني الحميد، فلا يتعظمه شيء اعطاه عباده وجاد به على عباده، وكلها عنده قليله ويسيره، وان اعطاهم الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن ان يكون عظيم الرابع فيما عند الله، شديد التعلق بالله، شديد اللجا اليه والانكسار اليه، فاذا ساله سؤال مضطر، سؤال الراغب، فلا يستحي ولا يقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم ارحمني ان شئت اللهم اشفني ان شئت او اللهم اعطني الجنه ان شئت، لا. وهكذا لاخوانه لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله، لا، يجزي اللهم اغفر له اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي، ولا يقول ان شاء الله، لا يستفيد. ويكون دعاءه دعاء راغب، دعاء جازم، دعاء ملح. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على لا يجري كلا ماتوا بعد لا كلب السلام ولا غير حديث اللي فيه ضعيف السلام عليكم السلام عليكم كلب خبيث إذا قال إن شاء الله إن شاء الله خبرك لا يقولها أبد استخارة من شيء يحتاج لأن جهة الطريق أو شيء إذا الطريق أو الشك المجاهدين وإذا عرفنا في هذه الشرق إذا هنا لا يستخدم الحج ولا في الصلاة أحسنك قول ابن عباس صحة قول ابن عباس من رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سأل الله صلى الله عليه وسلم عن إلا عن 12 مسألة المعروف عن أنس يعني هو الجرى عن أنس كان يعني ابن عباس ممكن لكن صحة النقل عن أنس الذي يظن معروف صحيح عن أنس لكن بدأ عن 12 أو 13 ما أتذكر الآن يعني اللحظة اللي قاله أنت الدخان دخانان خطأ المسألة نعم يوم الشدة ودعا لابن الله هذا زاد نعم الدخان الأخير يوم في آخر الزمان يعم الناس ويصيب الكافر من الشدة والمؤمن يصيب من الزكاة هذا يكون في آخر الزمان وما هو الراجح؟ هذا اللي هو يوم القيامة آخر الزمان لا آخر الزمان راجع شوف الآية يعني آخر الزمان الذي في الآية لا في الآية هذا يخرج الذي في الآية هذا اللي وقع عليه ولهذا قال يوم القيامة يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة لا اللي في الآية غير دخان يوم القيامة وغير دخان آخر الزمان وقع على الناس ثم كشف الله ذلك شيخ ونفخت فيه من الروح النفخ يعني من قبل الله سبحانه وتعالى يعني في سنة ذكرت الشيخ أن الروح مخلوقة وآدم عليه السلام يعني روح الله مخلوق من روحي يعني روح أوجدها الله خلق نبدا الإنسان الله كله الله من روحي يعني ما خلق الله السلام عليكم الشيخ باحث الدول الشيعة الله الشيخ يصبح لي الله أربعة لا يجب إلا من أوله منهم التوفيق اسمح لي الله يرضى عنك شهر يسمح لي الله يرضى عنك بعض الشيعة عندهم جواز التخفيف يا شيخ جنات الصف مكتمل بركة على خير يا شيخ اسمح لي الله يرضى عليك الله يرضى عليك قلبك في الجنة اسمع الناس حتى امامي حتى يصير الوقت اسمع الناس حتى يجيك انا ابغى كلام لا تعجل جزاك الله خير ابشر نعطي فرصة لك الله يطول يا شيخ جنات الصف مكتمل بركة على خير جنات الصف مكتمل بركة على خير ما ليه هذا يصلي انت بحق الحسن فان ولا يصح مع الامام ولا يصلي بعد واحده لما حصل فلا يصلي واحده فقط يا شيخ بارك الله فيك اذا قال عبد اللهم اغفر لي كما شئت او اللهم اغفر لي كما شئت اللهم اغفر لي بس اللهم اغفر لي فانك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي انك انت الغفور هكذا لا بس بدعتك ما شئت النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من الجسماح 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور ما قال كما شئت لا تقول انت كما شئت والرسول ما قاله الصحابة أي خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق لا تزيد شيء الله يبيك الله يبيك الله يبيك الحديث اللي سألتك عنه أن هجرة المؤمن يا شيخ وضع كفه عن تحت ركبته وقال والله ما رجعت الى الان. لا والله ما رجعت. الله يكفيك قد يزيد الحراف اليسير عن الصلاه. طيب يا شيخ بالنسبه للبسمله في الوضوء اذا نسيها طيب يعيد الوضوء؟ لا ما باب لا يقول عبدي وامتي. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب لا يقول عبدي وامتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه فهو كتاب جامع ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد فلهذا ذكره. لا يقول عبدي وآمتي لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه جاء عبدي وآمتي تأدبا مع الله عز وجل بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى بخلاف إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أسهل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدهم أطعم ربك ورد ربك واللفظ الآخر أسق ربك ويقول سيدي ومولاي وهذا من باب التعدد لأن رب الجميع والله سبحانه وتعالى فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك فالله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى وهكذا الغلو وهكذا السقي كله لا يناسب حقه سبحانه لأنه له كمال مطلق فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى فلا يناسب هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب الجميع ومن سيده يرجع عمه الذي هو مالك ولكن يقول عباره اخرى اطعم سيدك اطعم مولاك عمك لان هذه عبارات معروفه لا تشتبه بالربوبيه والسيد هو المالك والرئيس فاذا قال اطعم سيدك يعني مالكك رئيسك وهكذا المولى له معاني كثيره ومنها السيد والمالك والقريب الناصر جاء في بعض الروايات الاخرى لا يقول ان مولاي الا ولاكم الله لكن محفوظ عند اهل العلم روايه الاذن لان كلمه مولاه مشتركه فقوله جل وعلا وان كاهل مولاه لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبه الى من استقام على دين الله ونصر دين الله فلا حرج ان يقول مولاي قريبي او عتيقي او معتقي او سيدي بهذا كما في حديث ويقول سيدي مولاي واصطلح الناس الان عمي يعني الذي ملك فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما اشبه لمعنى اصطلحوا عليه واعترفوا به بدلا من ربي ولا يقول فتاي وفتاتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم كل هذا من باب الادب مع الله في عدم اطلاق الرب على السيد وفي عدم قول عبدي وامتي وليستعمل الالفاظ البعيده عن المشابهه والبعيده عن سوء الادب فيقول غلامي فتاي جاريتي ولا يقول عبدي وامتي وكذلك لا يقول اطع ربك وارض ربك اطع ربك ويقصد به السيد ولكن يقول سيدي مولاي عمي رئيسي العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه.

أو يعلم أنه قد كافأ بكثرة دعائه له وثنائه عليه. والمعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، فمن صنع معروفا من إنقاذك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء دين، من تفريج كربة بإنقاذك من هلكة، إلى غير هذا من أنواع التفريج وأنواع المعروف، شرع لك مكافأة بما يناسب المقام من مال أو غيره حسب أحوال الناس وحسب أحوال المعروف. فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم. نعم أموية. نعم مولى مصعب بن يسار يسار في البلا ولا في اليسار؟ لأن أباه مجهول غير معروف الأب. نعم صفوان بن رستم أنت؟ يمكن أن الرجال ذلك فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هل الدعوة لرب الأسرة هل تجب على الأفراد؟ جت عامة لا إذا نص عليه نص عليه الدعوة. نعم بعض الناس إذا طلب من شخص العوام هؤلاء يقول بوجه الله أنت فعل كذا، وجه الله يعني بهذه اللفظة، هل هذا يكون ينبغي ترك ذلك؟ ينبغي ترك ذلك يكون معنى السؤال بوجه الله؟ الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن ينبغي ترك ذلك. لكن هو ما يقول أسألك، يقول وجه الله بس، هذه لغة العوام يعني وجه الله أنت فعل أنت أقول شرف. هم معنى هم معنى وجه الله هم معنى هم معنى ترك أولى. نعم السؤال في بالله، هل هذا توسل بالله سبحانه وتعالى؟ هذا معناه توسل بالله لك المستعد ليعظم عليه الامر، مثل ما قال الابرص والاقرع والاعمى لما بعثوا الى الاقرص قال اسالك بالذي اعطاك الله الحسن والذي الحسن والمال، حديث ثلاثه. نعم بسم الله والصلاه والسلام. ما ينبغي دعاء الصفات، لا ما يقال يا وجه الله افعل بي كذا او يا سمع الله او يا علم الله، انما يدعى هو سبحانه يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، الصفات التي توسل بها ولا يدعى ولا تدعى، حكى الشيخ الاسلام في الاجماع على ذلك، ولكن توسل بها، اسالك بعلمك العظيم، اسالك برحمتك، او برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك الى غير هذا. نعم باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله الجنة، ثم ذكر حديث أجابه رواه أبو داود، وما ذاك إلا لأن الجنة هي أعلى المطالع، وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وفيها النعيم المقيم، وجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني وما يقرب إليها، فإذا اللهم إني أسأل بوجه الكريم إدخال الجنة ونجاتي من النار، أو اللهم إني أسأل بوجه الكريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك، فما يقرب إلى الجنة هو من جزء طلب الجنة. لكن الحديث سند به بعض الدين على الضعف، والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الكمال، كمال التوحيد ومن كمال الإيمان، أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأنها على المطالب، وهكذا ما يقرب إليها من سؤال الله الثبات على الإيمان، سؤال الله الفقه في الدين، سؤال الله صلاح القلب والعمل، سؤال الله العافية من مضلات الفتن، كل هذه تقدم إلى الجنة وتبعد من النار. والحديث وما فيه من الدين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن السؤال بوجه الله، فيكون هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم الجنة وما يقرب إليها وما يدعو إليها. والله أعلم، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم. نعم نعم من ناحية قدامك الدجال أنه يولد الدجال ويخفى النصب. لكن في خبر الجساسة أنه مكمل. خبر الجساسة صحيح ثابت هو اللي عين الأنبياء. وهذا يعني ما يعتمد عليه. وشو؟ مولده وخروجه من نصف. الله أعلم معروف أنه موجود مخرج نصف ثابت جد الشر. هناك ابن صياد يا شيخ. الله أعلم ما عندي خبير الله أعلم. النبي شك في أمره. صلى الله عليه وسلم. لا خير الله على الصحابة. فيها بعض. موضوع فيها بعض. ولا أنا وضع واسمه. هذا مرة واسمه. مثل شيخ إذا وردت في صفة العين مثلناها وجمع. هل فيها رعاية وحفظ؟ مثل ما قال أصحاب كل مخرمة. وضيف المثنى يجوز جمع وضيف المثنى أو وضيف لون العظمة أو الجماعة جاز جمع فالصغط كل مخرمة وهما ثنتان ما قال قال باقونا هكذا والسارق والسارقة نقطع أيهما ولم أقول يديهما شيخ هكذا إن بعيوننا ما يبقى من التثية تثي بعيوننا وصفينك بعيوننا وثبت في الحديث يدل على انه معينا نعم يعني يقصد اذا في السرفه بمعنى الرعايه اذا وردت تمثل جمعا او مفردا بمعنى الرعايه لا ما ينافي يعني ما ينافي ذات العين وانه امرا من الله ومشبع وعنايه سبحانه وتعالى ما ينافي يجي بأعيننا اثبات العين واثبات الرعايه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بأعيننا كذلك هذا وهذا يفيد هذا وهذا يا شيخ إذا دلت هذا يقوم أيضا يا شيخ لا أود على أي من يقوم يا شيخ إذا دلت الأمة اخترت وحملت واخترت الأمة هل ينسى من من ينسى ذلك إذا كان سيدها يطعمها ينسبه ولد من ذراع إذا كان لا يطعمها ينسب إليها. باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب ما جاء في كلمة لو باب ما جاء في لو يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقوله لو عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك يجب التسليم والصبر والاحتساب. قال الله دائما للمنافقين يقول لو كان من أمر شيء ما قتلنا ها هنا هذا قال ذما له معيبا له قال سبحانه الذي قالوا لإخوانه وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كل هذا على سبيل الذم فدل ذلك على أنه لا يجب استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك وأن هذا من شأن المنافقين فإن قدر الله ماضي أمره نافذ سبحانه وتعالى وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة فالأسباب يتعاطاها المؤمن فإذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك ولهذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله وما شاء فعل وبعضهم ضبط قدر الله يعني هذا الشيء الواقع وما شاء فعل قدر جعل قدر فعل ماضي والله فاعل والمعنى الاول اظهر لهذا يعني هذا الواقع قدر الله يعني مقدور الله وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى فان لو تفتح عمل الشيطان إن تفتح على العبد عمل الشيطان وساوسه وتشكيكه فينبغي المؤمن ألا يستعملها حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه

وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان، أن يمتثل أمر الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يفعل الله سبها. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما هي لها رياح ولا ذات ريح؟ معناه انه من الريح فيها شيء مطلقا ولا ما شيخ؟ يطلب الرياح التي جعلها الله فيها جعلها الله والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول ظاهرها الان انها فيها شيء مطلقا. احسن الله اليك. ما يلزم هذا. الاحاديث والله انك واحد اللي اخذ من سكران دراهم بلا مقابل. ردها اليه. اي بس هو سكران يعني او الى اهله اذا كان هم يرد اليه بعد صحوه ولا الى اهله اذا كان ما هو اللي اعطاه يعني سكران او بلا مقابل. وقال وصلي المحل سيارة مغرزة كذا قال له يوم راح السيارة صارت فيها شيء. قال خذ الدراهم مقابل هذا. والسيارة تقول من مغرزة. ياخذ من الناس. يعطي مبلغ كبير. اذا كان اركبه ياخذ العادة يعني ياخذها الناس وياخذها. الأحاديث الواردة في فضل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة هي كلها ضعيفة لكن يشد بعضها. ما صح شيء موقوف أحسن الله إليك. بل علم عمر صح هم يقولون فلانك تمكين الصبية من مس مصحف حول الدراسة حول اللحوم في الخارج شيء جديد. فلانك تمكين الصبية من مس مصحف لا بأس فيها كيف لك في حرج عليهم إلا إذا تطهر إذا كان أبناء السبع فأكثر وما دون ذلك لا ما يبقى مصحف دون ذلك ما يبقى مكتب شيء حاجاته. طيب والدراسة يعني تطلب هذه الدراسة لابد من النظر يمكن أن يؤجل إلى السنة الثانية حتى اللغة السبع لأن الأولى أمرها أسهل قد يعلمونها شيء خفيف. طيب كان نظام مكتب ماشي على هذا نظام المدارس على هذا يكتب لها حاجاته شيء في الألواح أسهل من المصحف يكتب في ورقة وفي ألواح أسهل. سورة الكهف ما ورد في حديث صحيح على سيدنا الحاكم ما أعرف يا شيخ. السلام عليكم شيخ بالنسبة للعن الموجود شعب الناس في عادة الخطبة أن يرسلوا شيئا من الذهب يسمى شب ابتداء هل له أصل؟ هذه أمور عادية أول أمور عادية الله. السلام عليكم شهادة المرأة للرجل شيخ بالنسبة للعن وضع خاتم الخطبة اللي يسمونها الدبلة دي لا لا لا لا لا لا لا لا لا من أعمال بعض النصارى قطع الصلاة طيب. نعم قطع الصلاة هل يبطلها بينه وبين السترة؟ نعم قطع الصلاة بما بين مصلي وسترته هل يبطل الصلاة؟ إذا مر كلب الأسود أو الحمار أو المرأة انقطعت الصلاة. نعم هذا صحيح. أقول شيخ هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ نعم قطع صلاة فهل وقطع صلاة تفصلها شيخ نعم يبطلها فورا ويسلم يعني انت قطعت تحت اجل يخرجونها ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه ما فيش يعني ما في هذا اقوال لكن لا اعرف صحته هذا هذه الصحيح اللي جاء رواه البخاري في الصحيح لم يصلي عليه ولم يرشده ولا جاء ان صلى على شهداء على صلاه على واحده واحده وعلى حمزه 70 لكن هي كان صحته هذا ولو استأصح حسنة حديث جابر أصح منه يكون ما بالثاني لأن فضل حديثة يكون غير سهل إذا خالف منه أوثق منه فقل من الله ولو كان سنة لا بأس به. الحديث يقول لا تستمع منه على ظلامك صحيح معناه صحيح وإن كان سهل فالله ما قال لكن معناه صحيح لأن في الصحيحين وغيرهما لا تزال الطريق مثال الحق منصور لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي عنهم الله من أجمع أخرجهم الطائفة المرسلين ونعال الحق. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله على الحق قلنا الجاهلية. يقولون هل لنا من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. قوله تعالى: على الذين قالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا. قل سبحانه: الظالمين ظن السوء عليهم دائر السوء. الآية. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، والمقصود من هذا الباب بيان أن كثيرا من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم أخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أساء بالله، أساء الظن بالله من وجوه كثيرة. منهم ما يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أن لم يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق، ومنهم ما يظن أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط، ومنهم ما يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا، ظلم فلانا وأفقر فلانا وأصح فلانا وأمرض فلانا. لماذا؟ هذه ظنون الناس كثيرة. ولهذا قال عز وجل: يظن في المنافقين وطائفة قد أهمتها ويظن بغير الحق. في قصة أحد لما وقعت وقعة أحد وجرى على المسلم ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد، نجم النفاق، تكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق، فيقول: هل لنا من أي شيء؟ هل لنا التصرف في هذا الأمر؟ ويقول: لو كان لها هنا، يعني أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم إلا في بصيرتهم وعمى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة، وظنوا أنه لا ينصر رسوله، وأن هذا النبي سيضحل أمره وستكون الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن إلا لمجرد المشيئة. فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياء ولا ينصر رسوله، ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة، بل لمجرد المشيئة المجردة. هذا كله باطل. ولهذا بين الله في كتابه العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقدره وفيما يصفه سبحانه وتعالى، وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والفتنة والرخاء ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين ويمحق الكافرين، وليتوب المؤمنون إليه ويستغفروه، ويعدوا أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أصابت مصيبة قد أصابتم إليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابك يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولا نافقوا قيل تعالى قاتل سواء الفعل قالوا لو نعلم كتابت هناكم هم كرهوا إلى قوله الله يقول في أفواههم ما ليس في قلوبهم والله لم يكتبون. فلهم الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء. فالمؤمنون يبتلون ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه، وليحاسبوا أنفسهم في ترك المعاصي والمخالفات، وليبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل. والكفار يمحق ويدمر ويقطع دابره،

ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثامن من شرح كتاب التوحيد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الباب في بيان حكم المستهزئين بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من الدين، وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، حكمهم أنهم مرتدون عن الإسلام نسأل الله عليه، وأن الاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بواح. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. حدث الجواب، والجواب معناه فقد كفر. من هزل هذا شرط، من شرطية، هزل فعلها، والجواب فقد كفر. وحدث الجواب لأنه معلوم، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المؤلف عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن كعب يعني القرظي، وزيد بن أسلم يعني العدو مولى عمر، وقتادة يعني بن دعامة السدوسي تابع المعروف، دخل حديث بعضه في بعض، يعني امتزج حديثهم واختلط حديثهم، أن ناسا في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا جمع لسان، ولا أجبن عند اللقاء، ليس بشجعان عند اللقاء. فسمعه عوف بن مالك الأسيعي، سمعه ما ليس هذا الرجل يقول هذا الكلام، فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق. هذا في إنكار منكر على من سمع، وأنا من سمع المنكر ينكره ويبلغ المسؤول عنه، ولا سيما مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ورسوله وسب لدينه. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القران قد سبق ونزلت الايه فيه: ولئن سالته ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، انه عن طائفه منكم يعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. هذا يبين لنا

والمقصود من هذا الحث على شكر الله. إذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي، هذا من كسبي، هذا من كذا، هذا ولدت كابر عن كابر، هذا أعطيته على شرف، هذا من حذقي أو ما أشبه ذلك، عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب. وأن الواجب على المؤمن إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون شكورا معتيها من نعم رب سبحانه وتعالى، وإن كان له أسباب، وإن كان قد باع واشترى، وإن كان قد زرع، وإن كان قد فعل، لكلهم من فضل الله عز وجل. هو الذي علم، والذي ينبت له النبات، والذي يسأل له السلع، والذي أربحه فيها ولم يجعله خاسرا إلى غير ذلك. فالواجب عنده نعم الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله وأنه جل وعلا المنعم المحسن، فيقول أشكر الله، الشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل الله، أحمد الله على ذلك، وما أشبه ذلك. ولا من أن يقول أن هذا مما ثم من كسبي أو مما يسترى الله لي من أبي أو مما حصل من فلان، لكن يبين أن الأصل لله، هذا من الله ثم من فلان، الشكر لله، الحمد لله، وما أشبه هذا من الكلمات الطيبة. ولا مانع من بيان الأسباب، لأن كونه يسندها لأسبابه أو لآبائه أو ينسى الله عز وجل، هذا هو المنكر نعوذ بالله. وفي قصة الثلاثة عبرة، الأبرق والأقرع حكها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها علينا لما بين العبر، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أخبار الماضين للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيب ما أصاب أولئك الماضين، مثل ما ذكر قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة الذين آواهم الغار، وغيرها من القصص المعروفة التي فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا، وآخر أقرع نسله شعر رأسه، وآخر أعمى ابتلاهم الله بالضراء واستر، ابتلاهم أولا بالضراء أصاب هذا البرص وهذا القرع وهذا العمى، هذه ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمة والنعمة والإحسان، فزال ما في الأبرص من اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والجهد الحسن، هكذا الأقرع أنطقه الله الشعر الحسن، هكذا عمى رد الله عليه بصره، فكفر اثنان نعم الله وأقر واحد. وهذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عباد الشكور، قليل ثلاثة واحد اعترف اثنان أبيع، ثم ذكرا أتاه الأول ملك أولا قال لي شيئا أحب إليك، يقول الأبرص قال جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قدم الناس به يعافوني، قال فمسحه فذهب عنه برصه وأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. قال أي المال يحب إليه؟ قال الإبل، وانطق شك الراوي فأعطاه الله ناقة جراء يعني حامل لتصنها ولد، ثم وقال له بارك الله لك فيه تعالى. ثم أتى الأقرع قال إيش أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدم الناس به يعافوني، فمسح رأسه فأزال الله عنه ما به فأعطاه الله شعرا حسنا وذهب عنه قدره. قال أي مال يحب؟ قال البقر أو الإبل شرك الراوي، أعطاه الله ناقة بقرة أو شراء حاملة، قال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال إيش أحب إليه؟ قال يرد الله إلى بصره فأوصى به الناس فمسح عن عينيه فرد الله إليه بصره. ثم أي مال يحب؟ قال غنم وأعطى شاة والدة يعني ولودا من شأنها أنها تلد، فقال له بارك الله لك فيها. قال فأنتج هذا يعني الأبرص والأقرع أنتج ما في بطون ناقة هذا وبقرة هذا يعني ولدت كل واحدة، ثم انتشرت الذرية وجعل الله فيها البركة، وهكذا شات هذا جعلها أولاد حتى صار للأبرص واد من الإبل والأقرع واد من البقر والأعمى واد من الأبرص. ثم ابتلوا بعد ذلك جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال، هل يشكرون أم يكفرون؟ تمت النعمة في البدن وتمت النعمة في المال، فابتلوا بهذه النعمة هل يشكرونها أم لا. جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتذكروا حالهم الأولى لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون، فلم يستفيد الأبرص والأقرع، فذكره أيضا ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ ألم تكن فقيرة؟ كل واحد ذكر فأنكر وقال إنما بيت هذا مكابر عن كابر يعني أبل عن جد، فقال إن كنت كاذب فسيرك الله في المقود. الأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعوة الملك فعاد إلى حاله الأولى

في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل وقع لبني إسرائيل فوقعوا ففعلوا هذا الفعل. ولكن ظاهر السياق أبى ذلك، ظاهر السياق هو مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما، فأدركهما حب الولد وزين لهما الشيطان هذه وسوسة وهذا الاسم عبد الحارث، وظن أنه يعيش بسبب ذلك ووقع فيهما المعصية. وقال العلماء والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة، ويحتمل أنهما حين فعل ذلك يعتقدان أنه جائز لهما فلهذا فعلاه، ولم يعلم أنه منكر وإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد، ظن منهما أنه جائز وخفي عليهما الحكم الشرعي فلهذا فعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأنه يجب التعبيد لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعهما الشيطان، أطاع الشيطان في ذلك وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي، أو لأمر آخر وهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما، وإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف، فالأمر محتمل لكن السياق يقتضي ما قال ابن عباس وجماعة، والله جل وعلا أعلم. والحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الشريعة العامة، وما كان لمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي في شرائع من قبلنا. وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم وأنه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون ذلك لله وحده، لأنه ذم من فعل ذلك قال فتعالى الله عما يشركون، فعلم بذلك أنه لا يجوز التعبير لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك، حاشى عبد المطلب لأن الرسول أقر ذلك، فدل ذلك على أن عبد المطلب مستثناء، وفي الصحابة عبد المطلب بن ربيعة لم يغير النبي اسمه عليه الصلاة والسلام، فدل على استثنائه لأن أصله تعبيد للعتق، تعبيد للرق، كان عبد المطلب سمي بذلك لأنهم ظنوه عبدا للمطلب، ظنوا شيبة وعبد المطلب ظنوه عبدا لعمه المطلب بن عبد مناف، فقالوا عبد المطلب من جهة الرق، وهو ليس كذلك، لكن لما رأوا وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنه هو لله، ثم أقر في الإسلام عبد المطلب. أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي ونحو ذلك. قال قتادة شوكا في طاعته ولم يكن في عبادة، أن يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم، فنبه على ذلك كما بيّن الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله أن قضية وقعت في من أم آدم أو من بعض بني إسرائيل، فبين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعبير لله وحده، وأن لا يبتدى أن يفعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل ولا ما وقع من آدم إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السياق، بل يجب أن يكون التسمية والتعبير لله وحده، وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد، كمال الإيمان، كمال العبادة لله وحده، كمال الخضوع إلى سبحانه وتعالى. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بغاية كمال التوحيد وغاية كمال تعظيم الربوبية وغاية كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، فهي أكثر الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خصوصا ما قال عن ابن عبد المطلب الاقرار عن الماضي، نعم ما يضر مجرد اخبار عن الماضي ولا اقرار؟ لا اخبار عن مشهور من نعم اخبار عن الاسلام الماضي ما يضر، عبد مناف وعبد عمر ما يضر. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص بل هي كمال، كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك، كلها أسماء الحسنى دالة على معاني عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه الله سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، يقال: يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم، اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد فيها هو الميل بها عن الحق والإشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كمن جعل لغير الله شيئا من العبادة كاللات والعزى والأصنام، قد أشرك فيها مع الله غيره وجعل إلها له ولغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته جميعا، فقد ألحدوا في ذلك، يعني مالوا عن الحق. الإلحاد الميل عن الحق، ومنه اللحد في القبر يعني في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض عنه، فيطهو به الكفار جميعهم فإنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من نفات الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدوا. لكن الإلحاد قسمان: إلحاد كامل وهو ما يقوم يقع من الكفرة، وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم الحق على التمام والكمال، فيكون لهم نوع من الإلحاد وميل عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصفا به ملتزما به حتى لا يميل عنه يمينا ولا شمالا. قال الأعمش: يدخل فيها ما ليس منها، إن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد. قلنا: يسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الإلحاد، نوع من الباطل، فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في اللات أنها من الإله والعزى من العزيز، نوع من الإلحاد، ولهذا سموا الإله أو الطائف اللات، وقالوا أنه مؤنث الإله، وسموا العزى من العزيز اشتقوها من ذلك، وكله باطل. فالعزى لا وجه لها، وهي شجرة لا وجه لها ولا حق لها، وإنما زين لهم الشيطان عبادتها. وهكذا اللات صخرة أو ميت قد انقطعت أسبابه، لكن الجهال جعلوه إلها لهم وعبدوه من دون الله. وهكذا منات صخرة معروفة بمثلل عند قديد عبدها الأوس والخزرج وجماعة معهم، وكله ضلال وإلحاد. والواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويبصر بالعبادة. فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد. فالإلحاد يتفاوت ويختلف، بعضه أشد من بعض. وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، والميل عن العدالة نوع من الإلحاد، لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع من الكفرة في عبادهم غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله أو عبد معه غيره فقد ألحد إلحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه كالجهمية ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات صار له نصيب من الحق من الباطل، وعليه وزره في ذلك، ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، والله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

هذا المعنى لا صحيح. جائز. هذا معنى بهذا المعنى صحيح. لكن الأولى يقول الله ثم دعوه الرسول وبيانه. لأن أدركه الناس ما اهتدوا. فالرحمة من الله واللي هذا من هذا سبحانه وتعالى. فالأولى يقول لولا الله ثم ما بعث به رسوله. إذا أرى لولا الهداية الله ولولا ما جاءه رسول الهداية التي بعث الله بها رسوله هو قصد ذات الرسول. قصد ما بعث به رسوله. الله إليك. لو خاطب الرسول يا رسول الله لو ترى حال الأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها يجوز شيء؟ والله ما يجوز هذا المعنى يعني أن يسمع كلامه يعني أين يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتسمى جاء الحديث قطع من إلا من ثلاثة وقال يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدها. كيف تحفظهم من وراء الإمام يعني دعوتهم إذا دعوهم إيه من الله؟ نعم يعني إذا أنفعهم تقديم شر الله يعني كالسور عليه السلام يتصفوا بالثلاثة صفتين كالسور نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صل وسلم على رسول الله. يقول والي رحمه الله باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. أراد المؤلف بهذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه يعزم ولا يتردد فإن جوده عظيم وهو الغني الحميد. فلا يليق بالمؤمن أن يستثني، إنما يستثني إذا طلب المخلوق الذي قد يعجز فيقول أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت. هذا في حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء، فلا يليق بالفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم اغفر لي الجنة كأنه غير محتاج، كأنه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول. من فضلك اقلب الشريط.